الاستعارة. الاستعارة هي مجاز علاقته المشابهة، كقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي من الضلال إلى الهدى. فقد استعملت الظلمات والنور في غير معناهما الحقيقي، والعلاقة المشابهة بين الضلال والظلام، والهدى والنور، والقرينة ما قبل ذلك. نعم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، الكتاب هو القرآن، والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأضيف الإخراج إليه لأنه هو السبب، وإلا فالمخرج حقيقة هو الله عز وجل. من الظلمات أي من ظلمات الجهل، إلى النور أي إلى نور العلم. لو أننا أخذنا الظلمات على إطلاقها لكان معنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج الناس من الظلال، الظل يعني، إلى الشمس مثلا، أو من الحجرة إلى فنائها، لكن هل هذا المراد؟ لا. لا، المراد من الظلمات أي من الجهل الذي هو الضلال إلى النور، يعني إلى العلم والهدى. إيش العلاقة؟ ما القرينة؟ ما القرينة المانعة من إرادة الظلمة الحسية؟ الواقع. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس. فالقرآن لا يخرج به الناس من الظلمات الحسية إلى النور الحسي، بل من الظلمات المعنوية إلى النور المعنوي. العلاقة، مش العلاقة، المشابهة، لأن الجهل يشبه الظلمة، إذ أن الجاهل لا يهتدي، لا يدري، حيران، والعلم يشبه النور في الاهتداء. فيه شيء يسمى إجراء، إجراء الاستعارة عندكم في الأسفل، يقال في إجرائها: شبهت الضلالة بالظلمة، نعم، بجامع عدم الاهتداء في كل، واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الظلمة للمشبه، وهو الضلالة على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. ويقال أيضا في النور كذلك: شبه الهدى أو شبه العلم بالنور بجامع إيش؟ الاهتداء في كل، ثم استعير لفظ النور، لفظ المشبه به، للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. بقي عندنا التصريحية الأصلية. التصريحية هي التي يستعار فيها المشبه به للمشبه، المشبه به للمشبه، هذه التصريحية. الأصلية هي التي ليست مشتقة، أما المشتقة فإنها تكون تبعية، ووجه ذلك أنك استعرت المعنى أولا ثم حولته إلى مشتقه، اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الفعل المبني للفاعل أو المبني لما لم يسمى فاعل. وأصل الاستعارة تشبيه، حذف أحد طرفيه، حذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته. نعم، هذا أصل الاستعارة، أصل التشبيه. مثال ذلك: محمد كالبحر في العطاء. احذف وجه الشبه في العطاء. محمد كالبحر، احذف الأداة محمد بحر، احذف أحد الوجهين، نعم، أحد الطرفين، نعم، محمد بحر. تقول: رأيت بحرا ينفق المال على الناس بلا حساب. الآن ما بقي معنا من أركان المشابه التشبيه إلا طرف واحد وهو المشبه به، وهو المشبه به. وعلى هذا فإذا أردت أن تأخذ استعارة كون أولا إيش تشبيها تاما، ثم قصص احذف وجه الشبه، ثم أداة التشبيه، ثم المشبه، ثم كون جملة يتم بها الكلام. طيب، أردت أن تمدح شخصا بالعلم فتقول علي كالبحر في العلم، علي كالبحر في السعة، علي كالبحر في السعة، إيش نعمل؟ احذف وجه الشبه فتقول علي كالبحر، احذف أداة التشبيه علي بحر، احذف المشبه وهو علي وش يبقى معك؟ بحر. بحر ما كلمة مفردة، لا بد اجعلها في جملة مفيدة، فتقول رأيت بحرا، لا يا رأيت بحرا يعلم الناس، رأيت بحرا يعلم الناس، لأن يعني في العلم حذفناها وش الشبه، لا رأيت بحرا يعلم الناس. طيب، تريد أن تصل أن تستعير أسد لرجل شجاع، ماذا تقول؟ فلان كالأسد في الشجاعة، احذف وجه الشبه، فلان أسد، نعم فلان كالأسد، احذف هذا التشبيه، فلان أسد، احذف المشبه أسد، أسد لا بد جعله في جملة مفيدة، فتقول رأيت أسدا يحمل سيفا. تمام. ولذلك يعني المؤلف قربها، أصل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته. نعم. والمشبه يسمى مستعارا له، والمشبه به يسمى مستعارا منه. ففي هذا المثال المستعار له هو الضلال، هو الضلال والهدى، والمستعار منه هو معنى الظلام والنور، ولفظ الظلمات والنور يسمى مستعاراً.